من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وهذا برهان قاطع أشير إليه في الكتاب العزيز بقوله: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. هذه الآية هي الآية 53 من سورة فصلت: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وهو استدلال للنية. قلنا فيما سبق بأن البحث في هذا البرهان يقع في عدة مقامات. المقام الأول في تقريب هذا البرهان، المقام الثاني في البحث أنه لمي أو إني، المقام الثالث في أنه هل له ما يضاهي في الروايات والآيات المباركة أو لا، المقام الرابع أنه هل يوجد فيه إشكال أو لا. انتهينا من المقام الأول من البحث، وهو تقرير هذا البرهان. وإذا أردنا أن نعبر عن هذا البرهان بنحو مختصر نقول، بنحو الإجمال نقول، أن هناك وجود وحقيقة. مو هذا العالم ممكن، ها مو هذا العالم ممكن، لا، أن هناك وجودا وحقيقة، أصل الواقعية متحققة أو غير متحققة، نعم، إما واجبة يمتنع عليها العدم ثبت المطلوب، وإما ممكنة لما ذكرنا. فإذا صارت ممكنة إما علتها العدم الفرض الأول، وإما علتها نفسها الفرض الثاني، وإما علتها مثلها الفرض الثالث، وإما علتها واجب الوجود. وحيث أن الشقوق الثلاثة الأولى باطلة جزما، إذن يتعين الشق الرابع. أما علة الممكن العدم فإن العدم ليس بشيء حتى يكون علة للوجود، وأما أن علة هذا الموجود الممكن نفسه قلنا يلزم تقدم الشيء على نفسه وهو محال، وإما أنه مثله في الإمكان، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ماذا واحد، إذا ذاك محتاج ويلزم إما الدور وإما التسلسل وكلاهما باطل. إذا هذه الشقوق الثلاثة باطلة، فينحصر الأمر في الشق الأخير، وهو أن العلة هي واجبة الوجود. أما المقام الثاني وهو تقريبه، قلنا فيما سبق بأنه في مقام التقريب هنا يقول أن البرهان للنية. أشرنا بأن الإسلال والبرهان تارة يكون لنيا وأخرى يكون إنيا، وبينا ما هو المراد من الإني وما هو المراد من المني. دائما في البراهين وفي الاستدلالات الحد الأوسط واسطة في الإثبات. شنو معنى واسطة في الإثبات؟ يعني بالحد الأوسط أنت يحصل لك علم بمجهول بعد أن كنت تعلم بهذه المقدمات. الوصول إلى نتيجة مجهولة تكون نتيجة معلومة، هذا يسمى واسطة في الإثبات، يعني حصول العلم للمستدل. ولكن بالإضافة إلى أن الحد الأوسط هو واسطة في الإثبات يعني لحصول العلم، إن كان واسطة في الثبوت أيضا فنسميه برهان مني، وإن كان لم يكن واسطة في الثبوت أيضا فهو برهان إلي. ما معنى أنه واسطة في الثبوت؟ يعني أن الحد الأوسط قلة لثبوت الأكبر في الأصغر. أنا سألتك قلت لك هذه الحديدة متمددة، لو سألني شخص قال وما العلة في تمددها ماذا أقول؟ ها؟ من الواضح تجيبني الحرارة سبب التمدد. لماذا تمددت هذه الحديدة؟ تقول تمددت بسبب الحرارة. فهذه الحرارة إذا صارت حد أوسط نسمي هذا البرهان برهان ماذا؟ واضح؟ إذن إذا كان الحد الأوسط، طبعا لا يذهب عن بالكم، مو مرادنا من الحد الأوسط يعني ما يكون وسط بين الأصغر والأكبر، هذا دائما يكون مو بشكل، هذا الشكل الأول الحد الأوسط يصير وسط، أما في الأشكال الثلاثة الأخرى فحد الأوسط لا يكون وسط، لعله يكون متقدم ويكون متأخر. مرادنا من الحد الأوسط مو الواقع بين الأصغر والأكبر، مرادنا من الحد الأوسط يعني ما هو واسطة في الإثبات، يعني في حصول العلم، سواء كان واقعا بين الأصغر والأكبر أو لم يكن واقعا. فإذا كان الحد الأوسط بالإضافة إلى كونه واسطة في الإثبات إلا لثبوت الأكبر للأصغر فنسميه برهان ماذا؟ مني. والحرارة في المثال الذي ذكرناه ماذا؟ علة لثبوت التمدد الحديد. مثال آخر، كل إنسان فهو حيوان وكل حيوان فهو جسم، النتيجة ماذا؟ ها؟ كل إنسان فهو جسم. أنا لو سألتك قلت لك ما الدليل، ما السبب أن كل إنسان فهو جسم، تقول ماذا؟ تقول لأنه حيوان. هذه لأنه حيوان يعني علة اتصاف الإنسان بالجسم هو ماذا؟ حيوانيته. هذا البرهان شنو زمي؟ برهان لمي. برهان إني شنو هو؟ هو الذي يكون واسطة في الإثبات ولكن بعد واسطة في الثبوت لا يكون. يعني ليس الحد الأوسط إلا لثبوت الأكبر في الأصغر، بل معلول لثبوت الأكبر في الأصغر. شلون؟ تقول هذا الإنسان متعجب وكل متعجب فهو ضاحك. هذا لو سألتك سبب التعجب هو الضحك، لو سبب الضحك هو التعجب، من الواضح أنه حيث أنه ضاحك فهو متعجب. إذن هذا التعجب واقع حد أوسط ومعلوم لعله. ها؟ معلوم. أضرب المثال الحرارة والنار، تقول هذه الحديدة متمددة وكل متمددة فهي حارة، هذا التمدد اللي واقع حد أوسط هذا علة لو معلوم؟ ها؟ معلوم. إذن الحد الأوسط صار علة لو صار معلولا، صار معلولا. هنا يسمي هذا البرهان برهان ماذا؟ إني. واضح صار المطلب إلى هنا. الآن يأتي هذا السؤال وهو أن الدليل على إثبات وجود الله هذا البرهان برهان لإني لو إني، ماذا يقول الشارح؟ ها؟ برهان لإني. شنو؟ الله سبحانه وتعالى له علة حتى من علته نذهب إليه. الله العلة يعني الله سبحانه وتعالى من قبيل التمدد الذي علته النار. إذا كان الله سبحانه وتعالى من قبيل التمدد الذي هو معلول وله علة وهي الحرارة، فالبرهان ماذا كان يكون؟ لمني. ولكن الله سبحانه وتعالى له علة حتى احنا نثبته من خلال علته. احنا اثبتنا التمدد للحديث من خلال ماذا؟ من خلال علته التي هي الحرارة. خب الله عنده علة حتى يثبته من خلال علته، والله لا علة له. ها؟ إذا هذا البرهان يمكن أن يكون برهانا لمنيا أو لا يمكن؟ ها؟ بعد ماذا مقصود الشارح عندما يقول وهو استدلال لمني؟ اتضح بأنه لا يمكن أن يكون استدلالا علميا بالمعنى المصطلح في علم المنطق، لأن الله سبحانه وتعالى لا علة له حتى يمكن الذهاب إليه لإثباته من خلال علة. هؤلاء الأعلام يريدون أن يقولون هكذا، يريدون أن يقول أن هذا البرهان ترى مو برهان علمي، لأن البرهان العلمي هو ماذا؟ هو الذي تذهب أنت من المعلول إلى العلة، يعني أنت المعلول معلوم فتريد أن تثبت ماذا؟ العلة. أنا هنا المعلول معلوم أريد أثبت العلة، أنا ذهبت من المعلول. فلهذا إذا تتذكرون نحن في البحث السابق قلنا هذا البرهان لا يحتاج إلى مقدمة إلا هذه المقدمة، وهي ماذا؟ ها؟ إلا أن هناك حقيقة ووجود، أما أن هناك مصنوع مخلوق هذا محتاجه؟ إذن إحنا نذهب من المعلول أو لا نذهب من المعلول؟ لا نذهب من المعلول. فإذا لم نكن نذهب من المعلول فليس برهانا علميا، فإذا لم يكن برهانا علميا نسميه لميا أو شديد باللم. فقط نريد أن نقول هذا لم يأتي من خلال المعلول إلى العلة. لو كنا نثبت الله سبحانه وتعالى من خلال هذا المصنوع إذا نحن ذهبنا إليه من خلال ماذا؟ من خلال خلقه. ولكن في هذا البرهان نحن ذهبنا إليه من خلال خلقه، ها؟ يعني طريقنا إليه كان خلقه؟ لا، نحن لم نقل هذا العالم مخلوق، هذا ما قلنا شيء. هذا العالم مصنوع إذا يحتاج إلى صانع. لو كان هذا الطريق فهو برهان إني، ولكن الطريق لم نقل هذا العالم ممكن. إذن هذا برهان الإمكان والوجود، لا تعبرون عنه تقولون هذا العالم ممكن فإذا يحتاج إلى وجه، هذا مو الاستدلال. هذا احنا قلنا هناك واقعية، وهذه الواقعية رددناها بين أن تكون واجبة وبين أن تكون ماذا؟ ممكنة. إن كانت واجبة ثبت المطلوب، وإن كانت ممكنة ماذا؟ لابد أن تنتهي إلى الواجب. إذن بعبارة واضحة هذا البرهان ليس استدلالا علميا، يعني نحن لم نثبت وجود الله من خلال مصنوعاته، وليس هو ايضا برهان واستدلال علمي، لان الله سبحانه وتعالى ليست له علة حتى نثبت وجوده من خلال علته. ومن هنا تجد ان المحققين الشيخ الرئيس وغيره يقولون هذا برهان لا هو علمي وليس بالعلمي، يعني ما هو يقول شبيه باللم. لماذا؟ لأنه لم يأتي إليه، لم يؤت إلى الحق سبحانه وتعالى من خلال مخلوق. فلهذا في كتاب المبدأ والمعاد في صفحة 33 لابن سينا في صفحة 33 يقول إنا أثبتنا الواجب الوجود لا من جهة أفعاله، يعني من أنه هذه المصدر فتحتاج إلى فعله، ألا، ولا من جهة حركته حتى يكون برهان أرسطو، فلم يكن القياس دليلا ولا أيضا كان برهانا محضا. فالأول يعني الواجب سبحانه وتعالى ليس عليه برهان محض لأنه لا سبب له، إذن برهان مني لا يوجد فيه، بل كان قياسا شبيها بالبرهان، فهو برهان شبيه باللم، لا هو إني ولا هو لمي، وإنما هو شبيه باللم. إذن قوله وهو استدلال لمي، الجواب ماذا؟ هذا مراده، يعني مراد العلامة من اللمي مو اللمي المصطلح في علم المنطق، وإنما المراد من النمي يعني شبيه الليل، يعني لم يأتي إليه من خلال أفعاله، من خلال مصنوعاته، من خلال حركة المتحرك في المصنوع، وإنما من التأمل في نفس الوجود وصلنا إلى أن الله لا بد أن يكون موجود. لا أقول الله، لأن الله في المعنى الشرعي وفي الروايات له معنى آخر، لا بد أن يكون واجب الوجود موجود. وهذا تمام الكلام في المقام الثاني، وهو هل أن هذا الاستدلال يمني حقيقة أو إني حقيقة، أو هو لا لمي ولا إني، بل هو شبيه باللم أو شبيه بالإن، ما فرق. المهم ليس هو اللم والإن حقيقة. نأتي إلى المقام الثالث من البحث، وهو هل أن هذا البرهان له ذكر، له إشارة في الآيات أم ليست له إشارة؟ طبعا عندما أقيد بالآيات فقط باعتبار أنه ما فرق وقت أراجع الروايات، أرى بأنه أكو إشارة إلى برهان الوجوب والإمكان في كلمات أئمة أهل البيت وفي كلمات الإمام أمير المؤمنين بالخصوص أو لا، وفي اعتقادي أنه أكو إشارات، ولكن ما كان عندي وقت أراجع، ولكن الآيات القرآنية لعله تشير إلى هذا في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه أم خلقوا من غير شيء يعني ماذا؟ يعني خلق الممكن من غير من غير استناد إلى شيء، وهذه إحدى المقدمات التي أخذناها نحن ماذا؟ في البرهان. القرآن يستنكر هذا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الشق الأول يقول خلقوا ولكن بلا علة، الشق الثاني خلقوا ولهم علة ولكن علتهم من؟ أنفسهم. وهكذا المطلبين كل المقدمتين نحن عطلناه وماذا؟ في إشارة عندما أشرنا إلى مقدمات هذا البرهان قلنا هذا مخلوق والمخلوق يحتاج إلى خالق، فإما أن نقول أنه خلق لا من علة، يعني وجد لا من علة، الممكن وجد لا من علة المحال، وإما وجد من علة ولكن علته هو من؟ هو نفسه، قلنا يلزم تقدم الشيء على نفسه وهو أيضا محال. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وفي ذيها الآية آية أخرى أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذا إشارة إلى شق ثالث، وهو أنكم تدعون أنتم الذين خلقتم السماوات والأرض، والسماوات والأرض ممكنة، وأنتم ماذا؟ وأنتم ماذا؟ أيضا ممكن. إذا لا يعقل أن يخلق الممكن ممكن مثله، إذا لابد أن ننتهي إلى ماذا؟ إلى أن الخالق هو واجب الوجود. واضح؟ لعل الآيات هاتين الآيتين المباركتين تشيران إلى هذا، والعلم أن الله سبحانه وتعالى. ولكنه هنا يأتي سؤال آخر، وهو أن القرآن يعني لم يشر إلى هذا البرهان والاستدلال على الإطلاق، أم أشار إلى ما هو أدق منه بنفس المضمون ولكن أدق من هذا البرهان؟ الجواب أن القرآن أشار إلى هذا البرهان والاستدلال ولكن بنحو أدق من هذا البرهان، عندما عبر عن الله سبحانه وتعالى بالغني وعبر عما دونه بالفقير. إذن القرآن بدل الواجب ماذا يستعمل؟ الغني. وبدل الممكن ماذا يستعمل؟ الفقير. طب هذا البرهان كيف نقربه؟ اكتفتوا جيدا، اريد اقرب هذا البرهان القرآني، الاستدلال القرآني، لانكم تتذكرون نحن قلنا في علم الكلام ننطلق من النص لنقيم البرهان عليه. هتتذكرون بعد في مقدمات البحث اشرنا الى هذه الحقيقة، قلنا البحث ليس عقلي صرف وإنما نرجع إلى القرآن لنرى أن القرآن له قول أو ليس له قول، وإذا كان له قول يمكن أن نطبقه نقيم عليه البرهان أو لا يمكن أن نقيم عليه البرهان. القرآن يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، هو الذي أغنى وأغنى إلى غير ذلك، ولكن الآية الأولى هي المطلوبة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. خذ سؤال، يا أيها السماء أنتم الفقراء لهم أنتم الفقراء سهلا، هذه من بعد أنه المخاطب هو الإنسان، فقيد إلا مو معنى أنه يريد أن يقول ولكن السماء والأرض والحيوانات والأشجار والجمادات هذه ليست فقيرة إلى الله، بل الجميع فقير إلى الله سبحانه وتعالى. السماء وكل شيء في هذا الوجود فقير إليه. ما معنى الفقر؟ ما معنى الفقر في اللغة؟ الفقر عندما يقولون هذا فقير يقولون هذا الذي انكسر عموده الفقري، هذا الذي انكسر عموده الفقري بعد يستطيع أن يستقيم أو لا يستطيع، يستطيع أن يقوم أو لا يستطيع أن يقوم. القرآن الكريم يريد أن يشير إلى هذه الحقيقة، يعني لولا ذلك الغني هل يوجد كان هناك فقير أو لا يمكن أن يتقوم فقير؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. تقرب القرآن بنفس البيان السابق، لا إشكال أن هناك حقيقة ما وجودا ما في قبال من؟ في قبال السبسطائي الذي أنكر الواقعية، هناك حقيقة وليست هناك حقيقة. يقول إما هذه الحقيقة فقيرة، يعني معنى فقيرة يعني شنو؟ لا، عبر تعبير القرآن يعني قائمة بغيرها، هذه ممكنة بعد تعبير ماذا؟ الفلسفة. القرآن يعني قائمة بغيرها، فقير قلنا مقرر، يعني لولاه لما قام لكعود. إذا إما هي فقيرة يعني ماذا؟ يعني قائمة بغيرها، وإما هي غنية يعني قائمة بنفسها. فإن كانت الواقعية غنية ثبت المطلوب وهو أن هناك موجود قائم بنفسه، يحتاج إلى علم وما يحتاج إلى علم، لأنه قائم بنفسه، فإذا صار قائم بنفسه بعد لا يحتاج إلى غيره، فيكون واجب وجود. وإما هو فقير، ويعقل أن يوجد فقير بلا غني؟ يعقل؟ ها؟ يعقل أن يتحقق الفقير ولا غني له؟ يعقل؟ يعقل أن يتحقق المتقوم والمقوم غير موجود؟ يعقل؟ ها؟ إذن هذه الحقيقة إما غنية ثبت المطلوب، وإما فقيرة فتحتاج إلى غني. فكنا نفرق بين هذا اللي أقمناه وبين البرهان السابق. يقدر واحد يلتفت للفرق شنو هو؟ ولا نحتاج إلى الدواء. لماذا ما نحتاج؟ لماذا ما نحتاج إلى الدوري والتسلسل؟ هناك كنا نحتاج إلى إبطال الدوري والتسلسل أو ما نحتاج؟ ها؟ إذا لم نبطلهما يمكن إقامة البرهان أو لا يمكن؟ لا يمكن. ولا بعد ما نحتاج؟ لماذا لا نحتاج؟ سؤال، لماذا لا نحتاج؟ لأنه أنت عندما تقول هذا فقير أقول علته من؟ أنت عندك جوابين، لو علته الغني لو علته الفقير. إذا جاوبت في علته الفقير هذا الجواب صحيح ولا غلط؟ ها؟ غلط. لماذا؟ لأنه الفقير هو المتقوم بغيره، فلا معنى لأن يقوم غيره، هو القائم بغيره كيف يقوم غيره؟ هو الذي لا يملك شيئا كيف يعطي شيئا لغيره؟ أما هناك عندما نقول هذا ممكن علته ماذا؟ ممكنة. صحيح الجواب لو غلط شاب؟ صحيح شاب، ولكن كنا ننقل الكلام. هنا بعد لم يقول لي هذه علته فقير النفس أقول هذا جواب ما جواب غلط ولا جواب. ليش؟ لأن الذي فاقد للشيء كيف يمكن أن يكون معطيا لغيره؟ إذن لابد أن يكون هناك معطي وهو غير مستاج. فتشوفوا بعد هذا البرهان هو أدق من برهان ماذا؟ الإمكان والوجوب، لأن هناك كنا نحتاج إلى إبطال الدوري والتسلسل، بعد هنا لا نحتاج إلى إبطال الدوري والتسلسل. فإذا هذا البرهان الذي أشار إليه القرآن الكريم وهو برهان الغنى والفقر، برهان الغنى والفقر، يقول هذا الموجود إما غني ثبت المطلوب يعني قائم بنفسه، وإما فقير فلا بد أن يكون له غني. أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة بالنسبة للإخوة اللي دارسين علم الأصول. الإخوة يتذكرون في علم الأصول قرأوا عندنا معنى اسمي ومعنى حرفي. شنو المعنى الاسمي؟ وذلك المعنى الذي تفهمه بنفسك. شنو المعنى الحرفي؟ وذلك المعنى الذي تفهمه من خلال المعنى الاسمي. المعنى الحرفي شنو هو؟ هو ذلك المعنى الذي يظهر معناه في غيره، هو لا يظهر له معنى. في شنو معناها؟ في لا تقول هاي الظرفية مو معنى الحرفي، هذه الظرفية معنى اسمي. في ما لها معنى، وين يظهر معناها؟ في جملة زيد في الدار، هذه فيه ما تظهر معناها. خب هذا الموجود إما وجود اسمي ثبت المطلوب يعني قائم بنفسه، وإما وجود ماذا؟ حرفي. إذا صار وجود حرفي يحتاج إلى اسمي لو ما يحتاج إلى اسمي؟ معقول أن يكون هذا الوجود الحرفي متحقق والوجود الاسمي غير متحقق؟ ومحال بعد المستشكل المنكر يقول خذ ننقل الكلام لمن؟ لمعنى حرفي آخر أوجده، ولمعنى حرفي ثالث أوجده، لأنه نقول هذا غلط هذا غلط هذا غلط. إلى أن نوصل إلى أي مكان؟ إلى أن نصل أن يقول هذا قائم بنفسه. فلهذا تجد أن القرآن الكريم أشار إلى هذا البرهان، ولكن أشار إليه بنحو أدق وأحكم وأشرف وأخفر. لماذا؟ لأنه جبل من المقدمات التي كنا نحتاجها في ذاك البرهان، بعد في القرآن في هذا البرهان الذي أقامه القرآن نحتاجها ولا نحتاجها. وبعبارة واضحة أن ذاك البرهان إنما كان يتم بعد إبطال الدور والتسلسل، وهذا البرهان هو يبطل الدور والتسلسل. وكان فرق بينهما، ذاك البرهان متى كان يتم؟ بعد إبطال الدور والتسلسل، يعني إذا لم يبطلهما لا يمكن إقامة البرهان. أما هذا البرهان هل نحتاج إلى الدور والتسلسل؟ لا، مو فقط ما نحتاج، بل هو يحول التسلسل باطل، هو يحول الدور باطل. وهذه من ثمرات هذا البرهان، وهو المعبر عنه في كلمات الفلاسفة بالإمكان الوجودي في قبال البرهان السابق الذي أقمناه الذي يسمى بالإمكان الماهوي، وهو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. طبعا في الآيات المباركة هذا المعنى موجود، وفي روايات أهل البيت أيضا هذا المعنى بكل وضوح موجود. من الآيات التي تشير إلى هذه الحقيقة آية قرأناها لكم، وآية أخرى وهي ماذا؟ وهي هذه الآية أو هذين هذه الآية المباركة: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذا الشهيد بمعنى مشهود اسم مفعول، مشاهد اسم فاعل. أتبع هذا بحث تفسيري في محله. مشهود يعني يقول الآية المباركة تقول هكذا: أنت أينما رأيت شيئا أولا ترى ماذا؟ ترى الله مشهودا. لماذا؟ لأنه معنى حرفي، وإذا معنى حرفي يمكن أن يوجد بلا أن يكون معناه الاسم قبل ذلك. ها؟ يعني فقير، وهل يعقل أن يكون الفقير موجودا بلا أن يكون الغني موجودا؟ إذن كل ما رأيت شيئا، إذن أولا ترى الله قبله. ومن هنا تجد أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ماذا يقول؟ يقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله بعده معه في مشهود. طبعا دي معاني أدق هذه الآية المباركة الآن بهذا المقدار كافي لنا إن شاء الله، لعله في أبحاث لاحقة أيضا أشير إلى معاني أدق من هذا المعنى الذي جاء استفيده الآن. أريد أصحح عبارة من؟ أريد أصحح عبارة الشارح العلامة رحمة الله تعالى عليه. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ يعني ألا يكفي دليلا على وجوده أنك ما شاهدت شيئا إلا وشاهدت قبل ذلك ماذا؟ ماذا؟ رأيت ربك، رأيت الله سبحانه وتعالى. لهذا لا يعرف أحد أحدا إلا بالله. لماذا؟ لأنه هو المشهود على كل شيء، هو المشهود على كل شيء. واضح المطلب؟ إذن الآية المباركة تريد أن تشير إلى هذه الحقيقة، وهي أنه إذا كان كل العالم معنى حرفي، إذا كان كله فقير فهو محتاج ماذا؟ إلى الغني. وإذا لم يكن الغني موجودا أساسا هذا الفقير كان موجود وكان معدوم. التي تقام، لأن البرهان يحتاج إلى ثلاثة أمور، التفتوا جيدا، يحتاج إلى الطريق وإلى صاحب الطريق وإلى الغاية والهدف. شوفوا أنتم عندما تمشون في الشارع، أنت شيء والشارع شيء والهدف الذي تريد الوصول إليه ماذا؟ شيء ثالث. في البراهين هذه الثلاثة بعضها قد تكون منفصلة عن البعض الآخر، وبعضها قد تكون متحدة مع البعض الآخر. شوفوا في البرهان الإمكان اللي أقمناه أولا، الطريق ما هو؟ الإمكان. الهدف ما هو؟ الواجب. صاحب الطريق من هو؟ أنا. أنا والطريق والهدف، لأني أكو اتحاد كلها منفصلة بعضها عن البعض، منفصلة بعضها عن البعض. ولكنه عندما نأتي إلى هذه الآية المباركة نجد أن الطريق والهدف يكون واحد، وإن كان صاحب الطريق ماذا؟ منفصل. هذا بعد تفصيله إن شاء الله خلوه إلى أبحاث أخرى. المهم أن هذه الآية المباركة وأمثال هذه الآية تشير إلى حقيقة الغنى والفقر. هذه الآيات. أما الروايات فأنا اللي صار عندي وقت فقط أراجح المقطعين من دعاء الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في عرفة، الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، هذين المقطعين. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ إذن وجوده عين الافتقار إليك، عين الحاجة إليك. كيف يكون هذا دليلا عليك بل أنت دليل عليه؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ أخر ظهور الغني أقوى أم ظهور الفقير أقوى؟ ها؟ ظهور المعنى الاسمي أقوى أم ظهور المعنى الحرفي أقوى؟ ظهور المعنى الاسمي وظهور الغني. فكيف يمكن أن يكون الظهور الغني مجهولا وظهور الضعيف والفقير ماذا؟ معلوما. إلا إذا كان الإنسان أعمى، إذا كان أعمى فذاك كان أعشى البصر يرى الضعيف ولا يرى القوي. لماذا لا يراه؟ لعدم وجوده أو لشدة وجوده؟ شدة وجوده. يا من اختفى لفرق نوره. حكيم السبزوار رحمة الله تعالى عليه يقول اختفى، لكن تعلمون لما اختفى؟ لفرق نوره. أي من قبيل أنك تستطيع أن ترى في عين الشمس أو لا تستطيع أن ترى، ها؟ تستطيع أن تفتح العينين أو لا تستطيع، ها؟ لا تستطيع. لماذا؟ لعدم وجوده أو لعدم قدرتك على الفتح؟ أنت ضعيف تقدر تفتح عينك. خلي أمامك آلة تمنع الشعاع القوي، تقدر تشوف لو ما تقدر تشوف. إذا تحتاج إلى ماذا؟ إلى آلة، تحتاج إلى رياضة حتى تستطيع أن تشاهد. حتى الآن مدى تشاهد ما كله أنت ضعيف، ها؟ من الواضح أنه أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غفت حتى تحتاج إلى دليل؟ عجيبة هذه المقاطعة. يقول أنت تستدل عليه والاستدلال معناه انه يوجد عندك شاهد وذاك المستدل عليه ماذا؟ غائب. والامام يقول هو متى غبت حتى تحتاج الى دليل؟ والغائب يحتاج الى دليل، والا الشاهد هو ما يحتاج الى دليل. انا اسال الان ابو حسين شنو الدليل انه موجود؟ اسال. اما اذا مو امامي اسال اكو دليل انه موجود او ليس بموجود؟ انا لو هذه الستائر الان مجروره وما ادري اكو شمس لو ما اكو شمس، اسال سؤال انه الشمس طالعه لو غير طالعه؟ اما لو الشمس طالعه امامي هل يوجد هناك معنى للسؤال؟ متى غبت حتى تحتاج الى دليل؟ نعم، من يبحث عن كذب الدليل؟ ذاك الذي يراك غائبا. والامام سلام الله عليه يقول اذا راك غائبا عميت عين لا تراك عليها رقيبا. ذاك الوقت هذا اعمى ما يشوف. هذا مقطع من هذا الدعاء المبارك. ومقطع اخر الامام سلام الله عليه يقول الهي انا الفقير في غناي فكيف لا اكون فقيرا في فقري؟ اذا انا سموني غني انا بعد فقير، فكيف لا اكون فقيرا وهو في واقعي انا ماذا؟ فقير. وانا الجهول في علمي فكيف لا اكون جهولا في جهلي؟ ترى هذه مو مجاملات الامام زين العابدين، الامام الحسين سلام الله عليه يجامل رب العالمين، لا لا، واقع الحال يحكي، لانه هو من غير فيضه هو عين الفقر، هو من غير عنايته هو عين الجهل. نعم، بعنايته هو العلم الذي لا يتناه، بفيضه هو الوجود الذي لا يأتي، ولكن به سبحانه وتعالى. إذن القرآن الكريم يشير إلى هذا البرهان بنحو أدق مما يشار إليه في كلمات المتكلمين وفي كلمات الفلاسفة. من هنا يتضح بأنهم عندما يقولون أنه هذول الحكماء متكلمين هاي الكلمات منين جاي بيها، تبين مو فقط منين جاي بيها، بعدهم ما واصلين للي يقوله القرآن، مو أنه يقولون شيئا لا يقوله القرآن، هو الشغل يردلهم حتى يقولون ما قاله القرآن. يعني العقل مالهم بعد 2000 و3000 سنة بعد واصل إلى مرتبة يحتاج إلى السنة أو بعد ما أدري كذا سنة يحتاج حتى يصل إلى ما قاله القرآن، وأنه يقولون ثلاث أشياء. هذين وين في القرآن؟ ما هو في القرآن يا مولانا، بحقائقها بل وأحكم وأدق وأشرف موجودة في القرآن الكريم وفي روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بعد أكثر من هذا لا نطيل الكلام، وإن كان مجال طويل لهذه الكلمات، وأنا الإخوة يسمحوا لي أن أؤكد هذا المطلب، إخوة يسمحوا لي فيما يرتبط بإثبات وجود الله، إحنا إذا تأخرنا هماتينا تطمئنوا ترى مو خسارة من عمرنا. أنا أقطع به بالنسبة إليها أنه عندما نعيش في أجواء هذه الأبحاث وهذه الكلمات وروايات أهل البيت المرتبطة بالله سبحانه وتعالى، اطمئنوا أنه هذه مو خسارة من عمرنا، يعني يوم القيامة على هذه بعد أقل لا نحاسب. أول الدين معرفته، أول الدين، أول الدين معرفته. فلهذا شو يخل نقف على هذه معرفة، على معرفة الله سبحانه وتعالى، لنتعرف بالمقدار الذي يناسب هذه الجلسة، وإلا أبحاث مفصلة ومطولة في هذه المجالات. هذا تمام الكلام في المقام الثالث من البحث، وهو هل أن لهذا الدليل ذكر في الكتاب والرواية أو لا؟ الجواب نعم، بل وفوق ما ذكره الحكماء والمتكلمون. المقام الرابع من البحث، وهو أنه في بيان بعض الإشكالات التي قد ترد على هذا الاستدلال. طبعا هذا الاستدلال، هذا الإشكال إنما يرد على البيان الذي ذكره الحكماء، وإلا البيان الذي ذكره القرآن بعد هذا الإشكال لا يرد عليه. التفتوا جيدا بالإشكال. المستشكل يقول أنتم قلتم هذا يحتاج إلى علة، هذا الموجود يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة؟ ينقل الكلام إلى من؟ إلى علته. يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة؟ نعم، ننقل الكلام إلى علته. يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة؟ مرة تلتزم بأنه لا يقف الكلام يعني أينما وضعنا يدنا نقول يحتاج إلى علة. ما عندنا مشكلة وياكم. وهذا معناه أن التسلسل باطل وغير باطل. غير باطل. وأخرى أنت الإلهي تقول نصل إلى مكان نقول هذا موجود. ما هي علته؟ تقول ماذا؟ تقول ماذا؟ لا علة له. وهذا معناه أنه وجد بلا علة. والوجود بلا علة يعني وجود اتفاقي، يعني صدفة. والصدفة محالة مو محالة. وجود الشيء بلا علة محالة مو محالة. فالإله يلتزم بالصدفة وإن كان ينكرها في كلامه. هذا بيان آخر للإشكال، وهو أنه أنتم التزمتم بتخصيص القاعدة العقلية. أنتم مو قلتم أن كل معلول يحتاج إلى علة. بعد هنا ليش وصلنا قلتوا بعد ما يحتاج إلى علة؟ فهذا تخصيص في القاعدة العقلية، والقاعدة العقلية تقبل التخصيص أو لا تقبل التخصيص. قرأتم في الأصول يقبل التخصيص أو لا يقبل التخصيص. القاعدة العقلية تقبل التخصيص، وعقلية الأحكام لا تخصص. إذن أنتم ما هو جوابكم على هذا؟ إذا لم تبطل التسلسل خب نستمر. هذا ما هو إلا وإلا قبله، ما هو إلا قبله، ما هو إلا قبلها، وهكذا. وين ينتهي؟ يقول لا ينتهي. ولكن أنت الإلهي تقول ينتهي أو لا ينتهي. ينتهي. إذن هذا معنى أنك قلت بوجودي موجود صدفة بلا علة وهو حالون، أو تلتزم بتخصيص القواعد العقلية وهي أيضا غير معقولتين. هذا الإشكال ذكره جملة من المفكرين الغربيين، ومنهم راسل أولا، وعموما الفلاسفة الماديين وبالخصوص منهم الماركسيين يستدلون بهذا لإثبات أو لنفي وجود الله سبحانه وتعالى. يقولون بأن الإله يلتزم بالصدفة في وجود الله سبحانه وتعالى. واضح الإشكال؟ الجواب في مقام الجواب. نحن لابد أن نطرح هذا المطلب وهذه المسألة، وهي أنه أساسا نحن عندما قلنا هذا الموجود محتاج إلى العلة، لو سألنا لماذا، يعني سبب الاحتياج إلى العلة ما هو؟ إذا عرفنا سبب الاحتياج عند ذلك نعرفه أنه هذا السؤال سيبقى يستمر أو أنه يقف في مكان ما. احنا قلنا هذا الموجود يحتاج إلى العلة، تمام؟ لو سألنا سائل لماذا يحتاج إلى العلة، هنا توجد نظريات متعددة. نظرية تقول أنه لأنه موجود، فإذا كل موجود يحتاج إلى العلة. الله موجود لو مو موجود يحتاج إلى علة أو لا يحتاج؟ هاي. النظرية الثانية تقول أن هذا الموجود يحتاج إلى العلة لأنه ممكن، مو لأنه موجود. إذن هذا يحتاج إلى العلة لماذا؟ بعد الله يحتاج إلى العلة ولا يحتاج؟ ها؟ لا يحتاج. لماذا؟ لأن العلة مو موجودة، بعد الإمكان مو موجود، لأنه واجب الوجود. وأكو نظرية الحدود، أسأل الآن ما ندخل فيها تفصيلا، يأتي بحثنا بعد ذلك. هذا الكلام من المادي، من الماركسي، من رسل، مبني على أي نظرية؟ على النظرية الأولى، يعني أن كل موجود يحتاج إلى علة. عند ذلك من حقه أن يسأل والله موجود فيحتاج إلى علة. من هنا من حقنا أن نطالب منه رسل والفلسفة الماركسية والبادية، ما الدليل على أن كل موجود يحتاج إلى علة؟ عندكم دليل؟ لو ما عندكم دليل، إن أقاموا الدليل فبها ونعمة، وإن لم يقيموا الدليل هذه الدعوة مقبولة ومرفوضة. خب أقاموا دليل أو لا؟ يقولون نعم أقمنا الدليل. ما هو دليلكم؟ يقولون نحن جئنا إلى عالم المادة، أي شيء وضعنا يدنا عليه وجدناه يحتاج إلى مادة. وجدنا الحرارة تحتاج إلى مادة وما تحتاج إلى تحتاج إلى علة لو ما تحتاج إلى علة. حركة تحتاج إلى علة وما تحتاج إلى علة. نعم. انفجار يحتاج إلى علة ولا يحتاج إلى علة. نعم. فكل ما جربنا عليه وجدنا يحتاج إلى علة. طب النتيجة هي كل موجود يحتاج إلى علة، لو كل موجود مادي يحتاج إلى علة؟ ها؟ يعني المادي إلى حق يقول كل موجود يحتاج إلى العلة، وإن لم يكن ماديا لا بد أن يقول كل موجود مادي يحتاج إلى العلة. أي منهما؟ ونحن موجودون مادي لو غير مادي؟ ما من حقك أنت برهان معنا؟ نعم ثبت لي بالبرهان بالدليل أن كل موجود يحتاج إلى علة، عند ذلك أنا أكون خاضع لك، أقول الله موجود إذن يحتاج إلى علة، وحيث أنه لا علة له إذن يصير صدفة، يصير اتفاق، يصير وجود بلا علة وهو محق. لكن أنا الحكيم يقول كل ممكن يحتاج إلى علة، تمام؟ إذن الله إذا ثبت أنه واجب هم يأتي فيه هذا السؤال أو لا يأتي فيه هذا السؤال؟ ها؟ بعد لا يأتي فيه هذا السؤال، فهذا السؤال لا يأتي للتخصص ولا للتخصيص، تخصص أحسنتم، لأنه خارج موضوعا، لأنه أنا أقول كل ممكن يحتاج إلى علة، والله ممكن ولا واجب؟ واجب. إذن لا معنى لأنك تقول لي أذن يحتاج إلى علة، أنت الذي تقول كل موجود يحتاج إلى علة لابد أن تقيم لي الدليل، ولم تقم لي الدليل. نعم أنت كل الذي أثبته لي أن كل موجود مادي يحتاج إلى علة، وأنا الموجود الذي أثبته بالبرهان العقلي مادي أو غير مادي؟ غير مادي، إذن هذا السؤال لا يأتي فيه. أما على مبنى الحكيم كل موجود مطلقا وكل موجود ممكن يحتاج إلى علة، كل موجود ممكن يحتاج إلى علة، وحيث أن الله سبحانه وتعالى وجود واجب هم يحتاج إلى علة؟ كلا. على مبنى على نظرية أو برهان الفقر والغنى نقول كل وجود فقير يحتاج إلى غني، وكل وجود يحتاج إلى غني، حتى تقولون بعد اللهم كان غني فيحتاج إلى موجود يحتاج إلى غني، لا لا، نقول كل وجود فقير يحتاج إلى غني، وحيث الله غني إذن هم يحتاج إلى غني بعد له؟ لا يحتاج، لا يحتاج. إذن هذا الإشكال، وهو أن الإلهيين يقولون بالسبسة أو أنهم يقولون بانخرام القاعدة العقلية، هذا الإشكال غير وارد، لأنه مبني على أن كل موجود يحتاج إلى علة، ولم يثبت عندنا أن كل موجود يحتاج إلى العلة، وإنما الذي ثبت عندنا أن كل موجود غني فقير يحتاج إلى العلة، كل موجود ممكن يحتاج إلى واجب، وكل موجود فقير يحتاج إلى غنيين. هذا تمام الكلام في البرهان أو الاستدلال الأول الذي أقيم لإثبات الواجب على مبنى الشارح، وإثبات الغني على ما ذكرناه من القرآن الكريم. بعد ذلك يقول والمتكلمون سلكوا طريقا آخر لإثبات من؟ لإثبات ما وراء المادة، يعني لإثبات الواجب، يعني لإثبات الله سبحانه وتعالى. هذا البرهان يبتني على استدلالين. الاستدلال الأول يقول العالم متغير، وكل متغير فهو حادث. إذن العالم ما هو؟ طبعا عالم المادة متغير، لم متغير، نعم لم يكن موجودا فوجد، فهو حادث لم حادث، نعم هو حادث، إذن العالم حادث. هذا الاستدلال الأول، العالم حادث وكل حادث يحتاج ماذا؟ إلى محدث، فالعالم يحتاج إلى محدث، وهذا المحدث لو كان مثله أو غيره لدار أو تسلسل، إذا لابد أن ننتهي إلى محدث غير حادث، وإلا لو كان محدث وحادث أيضا ننقل الكلام من أحدثه، فيثبت المطلوب، وهو أن المحدث غير الحادث هو واجب الوجود. قال: والمتكلمون سلكوا طريقا آخر فقالوا: العالم حادث فلا بد له من محدث، فلو كان ذلك المحدث أيضا حادثا، فلو كان محدثا تسلسل أودار، وإن كان قديما فلك مطلوب. هذا البرهان تام أو غير تام؟ إن شاء الله سيتبين أنه غير تام لإشكالات كثيرة أشير إليها، والحمد لله رب العالمين.